او من الملائكه، الملائكه ما يردوش. يبقى الطاغوت في الايه لازم يكون يا من الانس يا من الايه يا من الجن، او كل حاكم يطغى فيبارك الناس ايه طغيانه فايه زي ما قلنا في فرعون. نعم. والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله. كلمه انابوا اي رجعوا الى الله يدل على انهم كانوا مع الله اولا. ما رجعوا الى الله يعني ايه؟ قال لك نعم، لان كل انسان كان عند اخذ الميثاق الذر اللي في ساعة الخلق قال ايه؟ الست بربكم؟ فمن بكي على فطرته السليمه ظل العهد معها، والذي اخذته الدنيا بزخرفها وانحرافاتها هو اللي نسي الايه. ولذلك بقول لك ذكر، احنا بنذكرك بالايه بالعهد القديم. فانابوا يعني رجعوا الى الايمان الفطري الايه الاول، او رجعوا الى الله للجزاء. رجعوا الى الله للجزاء. لهم البشرى. البشرى بايه؟ قال لك البشرى تكون بشيء صار لم ياتي زمنه. طب والشيء السر ينقسم قسمين: إزالة عطب وألم وتحقيق مراد وأمل. يبقى اللي بيروح بقى اللي ما بيعبدش الطاغوت وأناب إلى الله يبقى خد إيه؟ حاجتين اتنين: أنه برئ من الآلام، مش هيدخل النار، فمن زحزح عن النار. وبعدين هياخد الإيه؟ يبقى البشرى كم شق هنا؟ إزالة المسيء وتحقيق المنعم. لهم البشرى فبشر عبادي أي بها عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يستمعون القول من قائل، ولازم القول يبقى فيه قائل، فإذا استمعوا القول من قائل يتبعون أحسن ما قيل. طب أحسن ما قيل ده هو إيه؟ أن يكون أحسن ما قيل يكون من أحسن قائل. وإذا نظرنا إلى أحسن قائل لا نجد إلا الحق سبحانه وتعالى. فإذا أمر الله بحكم فاتبعوه، لأن ده أحسن الإيه. ليه؟ لأن الله لن يستفيد بأوامره لكم ولن يضر بمعاصيكم، فملوش شهوة في إنه إيه ما يقولش الكلام الكويس. يبقى هو بيقول صنعته، بس عايز صنعته تبقى كويسة، وعايز يديم عطاءه على صنعته في الدنيا وفي الايه في الاخره، يعز عليه ان هو صنعته صنعته، وبعد ذلك يجي في الاخره يعذبها. ولذلك قال لو خلقتموه ايه لرحمت ايه لرحمتموه. او احسن الاقوال ازاي؟ قال لك الاسلام جاء والناس اصناف: كفره لا يؤمنون باله، ومشركون يؤمنون باله معه ايه غيره، وأتباع ديانات كان لها كتب ورسل سابقين كاليهود والإيه والنصارى. فهؤلاء الذين عاصروا الإسلام في هذا هم يستمعون قولا من هنا وقولا من هنا وقولا من هنا. يستمعوا قول الملاحدة والكفار، ويستمعوا قول مين المشركين، ويستمعوا قول أصحاب الكتب الإيه القديمة. فقال ربنا اعرضوا هذه الأقوال على نفس عقولكم، وبعدين اختاروا احسن الايه احسن الاقوال منها. ولا تتمسكوا بقول تدخلونه في قلوبكم وبعدين تبحثوا الامر الاخر، بل اخرجوا كل الاشياء من قلوبكم وابحثوا كل الماقيل، وبعد ذلك قارنوا بألبابكم وعقولكم تشوفوا كل احسن. فتشوفوا ايه؟ تلاقوا الاسلام هو الذي جمع كل خير وهيمن على الكتب القديمه، وجاء دينا عاما. ذوك كان دين خاص في مثلا لبني اسرائيل، وده مثلا الحته الفلانيه، انما ده جه دين ايه دين عام، ودين ليس بعده دين. وما دام ليس بعده دين يبقى لازم يستوفى كل شروط الايه شروط الكمال. اليوم اكملت لكم ايه واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ايه دي. يبقى اذا ده احسن الايه يبقى احسن ما نتبعه. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. وما دام الله هداهم ودلهم وليس في نفوسهم عناد لهذه الهداية يبقى خدوا الدلالة وأمنوا به. احنا قلنا الهداية قسمين: هداية دالة وهداية معينة.